بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه، فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث عن ابن عباس فيه بيان رسول صلى الله عليه وسلم أنه نهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وذلك أن الركوع والسجود فيهما تعظيم الرب والدعاء، وأما القراءة فإنها في القيام، القراءة إنها تكون في القيام لا تكون في السجود، لأن محل السجود هو تعظيم الله عز وجل، الركوع والسجود تعظيم الله عز وجل والثناء عليه. ويقول ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته يعني كان كشف السترة والناس صفوه خلف أبي هريرة رضي الله عنه، فقال إنه لم يبقى من النبوة إلا المبشرات، والمقصود ذلك يعني أن النبوة أن فيها اطلاع على أمور المستقبلة، ومعلوم أن هذا لا يعرف إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك الرؤيا صالحة يراها المسلم أو ترى له، يراها المؤمن أو ترى له، فإن هذه يعني تدل على أمر مستقبل، يعني تدل على أمر على حصول أمر مستقبل، وهذا يعرف عن طريق يعني عن طريق الرؤية الصالحة، أنها إذا وقعت يعني أنها تقع طبقا لما رآه الرائي، ويكون هذا الذي حصل لم يحصل عن طريق الوحي، وإنما حصل عن طريق الرؤيا التي يكون فيها معرفة أمر مستقبل عرف عن طريق هذه الرؤيا. والحديث أورده ابن عبد الهادي رحمه الله من أجل ما يعني ما يقال في الركوع والسجود، وأنه يعني يقال فيه التعظيم. قال عليه الصلاة والسلام: أني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. نهيت، إذا قال رسول نهيت فالناهي له هو الله عز وجل، وإذا قال أمرت فالآمر له هو الله عز وجل، وهذا يدلنا على أن السنة وحي من الله، يدلنا على أن السنة وحي من الله، كما أن القرآن وحي من الله، إلا أن القرآن متعبد بالتلاوة والعمل به، وأما السنة فإنه متعبد بالعمل بها، متعبد بالعمل بها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت ونهيت، هذا يدلنا على أن السنة وحي من الله، وأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه وحي من الله، وأنه ليس من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من عند الله، وإنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. قال أمرت بكذا، نهيت عن كذا، الأمر له هو الله والناهي له هو الله. وعلى هذا فالركوع السجود ليس محلا للقراءة، وإنما محلها القيام، وأما الركوع السجود ففيه تعظيم الله عز وجل والدعاء، ويكون التعظيم أكثر في الركوع والدعاء أكثر في السجود. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري وجدير أن يستجاب لكم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه الدعاء يعني في الركوع والسجود، وهذا الدعاء الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها يعني يدل على أن الركوع فيه تعظيم ودعاء، وأن السجود فيه تعظيم ودعاء، لكن الغالب على الركوع أن يكون للتعظيم، والغالب على السجود أن يكون بالدعاء، كما جاء في هذا الحديث: أما الركوع فأكثروا فيه فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. وهذا الدعاء الذي كان يقول يدعو به الرسول في ركوعه وسجوده جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قالت ما صلى رسول الله صلاة بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا قال في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك يتأول القرآن سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن يعني أنه ينفذ ويطبق ما جاء في القرآن لأن القرآن جاء فيه فسبح بحمد ربك واستغفره فقوله سبحانك اللهم وبحمدك تنفيذ لقوله فسبح بحمد ربك وقوله اللهم اغفر لي تنفيذ لقوله واستغفره تنفيذ لقوله واستغفره يعني أنه يتأول القرآن يعني ينفذ ما أمر به في القرآن وقد أمر في القرآن في هذه السورة بأن يسبح الله ويستغفره في ركوعه وفي كل من ركوعه وسجوده نعم. وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا قال فكان أنس رضي الله عنه يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قال إني لا آل يقول أنس لا آل أن أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آل لا أقصر وأنه يصلي بهم صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ثابت أن من صلاته أي أنس أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع وانتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي وإذا قام من السجدة يعني وجلس بين السجدتين جلس حتى يقول القائل قد نسي والمقصود قوله قال القائل يعني في نفسه يعني لا يتكلم الواحد يقول نسي وإنما المقصود من ذلك أنه يقول في نفسه قد نسي لأن الصلاة لا يتكلم فيها بالكلام وقد نهوا عن الكلام يعني كما مر في بعض الأحاديث أنهم نهوا عن الكلام في الصلاة وقد قبل ذلك كانوا يتكلمون لكن هنا قوله حتى يقول القائل يعني في نفسه قد نسي هذا هو المقصود بقوله ومعنى ذلك أنه يطيل الجلوس بين السجدتين ويطيل القيام بعد الركوع نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس متفق عليه وهذا لفظ مسلم غير أنه قال من المثنى بعد الجلوس. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه التكبيرات في الصلاة وما يقال عند الانتقال من, من, من, من ركن إلى ركن أولا تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك يكبر عند الركوع ثم بعد القيام الركوع سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد ثم يعني يكبر عند السجود ثم يكبر عند القيام من السجدة الأولى ثم يكبر عند السجدة الثانية ثم يكبر عند القيام من السجدة الثانية ثم يعني يفعل ذلك في جميع الركعات وعن ذلك أنه عند الانتقال كل ما يأتي به تكبير إلا عند قول عند سمع الله لمن عند القيام من الركوع فإن الإمام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده ولا يقولها المأموم وكل من الإمام والمنفرد والمأموم يقول ربنا ولك الحمد فإذا هذا الحديث يعني ساقه المصنف لاشتماله على تكبيرات الإحرام وتكبيرات الانتقال وأن ذلك في كل عند كل خفض ورفع إلا أنه عند الرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده الإمام والمنفرد والإمام والمنفرد والمأموم كل منهما يقول ربنا ولك الحمد نعم. وفي المتفق عليه عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه كما ذكر هذا الحديث في الصحيحين الذي يعني جاء فيه أنه إذا قام من الركوع يقول سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده وإيش؟ فقولوا ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة نعم غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني معنى ذلك أن المأموم عندما يسمع الإمام يقول سمع الله لمن حمده لا يقول سمع الله لمن حمده وإنما يقول ربنا ولك الحمد. ويعني والملائكة تقول يعني تقول ذلك. وقد قال من وافق قوله قول الملائكة يعني معناه أنه بعد ما يقول سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد فغفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا مثل ما تقدم عند التأمين من وافق تأمينه إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه وافق تأمينه تأمين الملائكة فغفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم وله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه الدعاء بعد الركوع بعد القيام من الركوع يعني يدعو بهذا الدعاء الذي يعني اللهم ربنا لك الحمد جاء في بعض حمدا كثيرا طيب مبارك فيه من السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقوله لا ينفع ذا الجد منك الجد الجد هنا بمعنى الحظ والنصيب. وقد سبق أن مر بنا الحديث الذي فيه سبحانك اللهم وبحمدك تبارك الله وتعالى جدك وقلنا أن الجد يأتي ثلاث معاني يأتي لمعنى الجد الذي هو تعظيم الله عز وجل وتعالى جدك وقول جنت وتعالى أنه تعالى جد ربنا أي جلت تعالى عظمته وجلاله. وكذلك الجد الذي هو أبو الأم وكذلك الجد الذي هو بمعنى الحظ والنصيب كما في هذا الحديث ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك وإنما ينفعه العمل الصالح. نعم. وعن شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حج رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني والحاكم وقال على شرط مسلم. وقال الترمذي حسن غريب. وروى همام عن عاصم هذا مرسلا وشريك كثير الغلط والوهم. وقال الدارقطني تفرد به يزيد بن هارون عن شريك ولم يحدث به عن عاصم غير شريك وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به. وقال الخطابي حديث وائل أصح من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما. وعن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. رواه أحمد وأبو داود والبخاري في تاريخه والنسائي والترمذي ولفظه يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل. وقال حديث غريب ومحمد وثقه النسائي. وقال البخاري لا يتابع عليه ولا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا. وقال البخاري وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يضع يديه قبل ركبتيه وقد رواه ابن خزيمة في صحيحه مرفوعا. ثم ذكر هذين الحديثين عن وائل بن حجر وعن أبي هريرة وهما يتعلقان بالنزول من من من من النزول إلى إلى السجود من القيام بعد الركوع. ففي حديث وائل أنه يقدم ركبتيه ثم يأتي ثم يديه. وحديث أبي هريرة يعني عكس ذلك أنه يعني يقدم يديه قبل ركبتيه. وكل من الحديثين يعني ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء 21 في صفحة في الجزء 22 في صفحة 449 قال إن العلماء اتفقوا على أن فعل أي واحد منهما صحيح وأنه مجزئ، وإنما اختلفوا في أيهما أفضل، فمن العلماء من فضل تقديم اليدين على الركبتين، ومنهم من فضل تقديم الركبتين على اليدين، وقال إن أن أن أن الاتفاق حاصل على أن من فعل أي واحد منهما فعمله صحيح، وهذا يعني فيه يعني أخذ بالأدلة، لأن من العلماء من أخذ بحديث وائل، ومنهم من أخذ بحديث أبي هريرة رضي الله عنه. لكن الذي ينبغي أن يعلم أن الهيئة التي تحصل من البعير، وهي كونه ينزل بقوة يعني حتى يكون لنزوله على الأرض يعني صوت، يعني بسبب نزول جسمه على على على على ركبتيه، يعني هذا هو الذي يعني الذي واضح النهي عنه، أنه لا يفعل كما يفعل البعير بهذه القوة، ولكن كونه يعني يقدم يديه وينزل بسهولة حتى يضعهما دون أن يكون له صوت، وكذلك إذا نزل ركبتيه قبل يديه أنه لا يكون لهما صوت، هذا هو الذي يكون فيه البعد من مشابهة البعير. وأما يعني تقديم الركبتين على اليدين والركبتين على اليدين، فقد قال كل يعني من القائل بهذا وبهذا أن هذا فيه يعني عدم مشابهة البعير. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. متفق عليه ولفظه للبخاري. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني أعضاء السجود، وأنها سبعة، وهما الجبهة والأنف، الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين، هذه هي الأعضاء السبعة التي يكون عليها السجود، والتي بينها رسول الله بقوله: مثل أن أسجد على سبعة أعظم، وذكر يعني ذكرها فهذه هي الهيئة التي يكون عليها السجود. وهيئة السجود هي التي يكون بها استغلال الأرض أكثر، الإنسان عندما كان يصلي يستغل الأرض يعني في حال سجوده أكثر من جميع من أحوال الأخرى، لأنه في حال قيامه وفي حال ركوعه ما على الأرض إلا رجليه والباقي ليس على الأرض، وفي حال جلوسه يعني أشرف شيء فيه وجهه، وكذلك يداه لا يصلان الأرض، وإنما يعني في حال سجوده كل هذه الأعضاء يعني يصلها الأرض. ولهذا قيل لأماكن العبادة مساجد، قيل لها مساجد يعني أخذ من حالة السجود، لأنها هي التي تستغل فيها الأرض أكثر من غيرها، تستغل فيها الأرض أكثر من غيرها، قيل لها مساجد، ما قيل لها مراكع، ولا قيل لها مواقف، ولا ما قيل لها مجالس، لأن أحوال المصلي أربع لا خامس لها، فهو إما قائم وإما راكع وإما ساجد وإما جالس، جالس في التشهد التشهدين وبين السجدتين. فلهذا أطلق على أماكن العبادة مساجد، لأنها هي اللي كما هو معلوم تستغل الأرض أكثر في حال السجود منها في حال الأحوال الأخرى. نعم. قال: ولا نكفت الثياب والشعر. ولا نكفت الثياب والشعر، يعني الإنسان لا يعني يرفع ثيابه ويشمر ثيابه ويحزمها، وإنما يعني يتركها كما هي يعني دون أن يشمرها، وكذلك الرأس يعني شعره يعني إذا كان يعني على يعني ينسدل على الجبهة شيء من الرأس فإنه لا يزيله ويكفته إلى أن يكون من الخلف، بل خليه يسجد معه، يعني هذا الذي يعني يكون يظهر من رأسه على مقدم جبهته أو على طرف جبهته فإنه يعني لا يكفته ويعني يجعل العمامة تغطيه، وإنما يتركه. نعم. وعن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، متفق عليه. ثم ذكر هذه الهيئة للسجود، وهو أنه إذا سجد فرق بين يعني يديه حتى يعني حتى يرى إبطه، وذلك لأنه ما كان يلصقها بجنبه عند سجوده، وإنما يجافي في مجافات عند السجود، بحيث يعني يضع يديه على الأرض ويجافي بعضديه عن جنبيه، فلا يلصقهما لا بجنبه ولا على فخذه، وإنما يجافيهما. إيش لفظه؟ كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، رواه مسلم. ثم ذكر هذه الهيئة في السجود، أنه يضع كفيه ويرفع، يضع كفيه على الأرض ويرفع مرفقيه، يعني لا يلصقهما بفخذه ولا يلصقهما في جنبه، مثل الحديث الذي قبل هذا. نعم. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه، رواه البيهقي والحاكم، وقال على شرط مسلم. ثم ذكر حال اليدين يعني في الركوع والسجود، فأنه في حال الركوع يعني يفرجها على الركبتين، يعني تجدها مفرجة، يعني ليست يعني مبسوط مضمومة وإنما مفرجة. وأما في حال السجود فإنه يضعها على الأرض يعني مبسوطة، يعني أصابعها الأرض، يعني لا يقبضها كما مر بنا في الحديث أنه سجد غير يعني غير مفترش ولا قابض، يعني يقبض بأن يعني يجعل أصابع يديه يعني تكون إلى باطن الراحة، باطن راحته، وإنما يبسطها، ما يجعلها مفرجة مثل ما في حركه، وإنما هي مضموم بعضها إلى بعض، الأصابع بعضها مضموم إلى بعض، ما يفرجها. نعم. وعن كامل بالعلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.